الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث، يعتقد أهل الحديث أن عواقب العباد مبهمة. عواقب العباد مبهمة، يعني العواقب يعني النهايات والخواتيم، لا يدرى أو لا يدري أحد بما يختم له. نسأل الله أن يرزقنا حسن الختام. لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، كما سبق معنا في الطحاوية، ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار. ما نقولش فلان من أهل الجنة، ولا نقول فلان من من أهل النار. ليه؟ لا ندري العواقب الذي تظنه أمامك على خير، لا تدري بما يختم له. الرجل اللي كان بيجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قالوا شهيد قال ليس شهيد، نو في النار، مش كده ولا ايه؟ فايه اهل السنة لا يشهدون لاحد بعينه انهم من اهل الجنة، ولا يشهدون على احد بعينه انهم من من اهل النار، لانهم لا يدرون بما يختم له، لان ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه انسان، اعلى اسلام ام على كفر. ولذلك يقولون انا مؤمنون ان شاء الله. مسألة الاستثناء في الايمان، هل يجوز تقول انا مؤمن ان شاء الله ولا لا يجوز؟ اهل السنة على انه يجوز ان تقول انا مؤمن ان شاء الله، ولا تريد بالمشيئة الشك، انك انت مش عارف انت مؤمن ولا مش مؤمن، لكن تقول انا مؤمن ان شاء الله، تقصد حقيقة الايمان، تقصد كمال الايمان، تقصد الخاتمة. ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة. أهل السنة يشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، يعني النهاية، نهاية كل من مات على لا إله إلا الله الجنة، حتى ولو حتى ولو دخل النار بذنوب لم يتب منها ولم يشأ الله أن يغفرها له، فمآله إلى إلى الجنة. ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى إلى الجنة، كما سبق في أحاديث الشفاعة. ولا يبقى أحد في النار من المسلمين، الحمد لله، لا يبقى مسلم في النار أبدا خالدا مخالدا في أبدا خذوا كفار، لا، فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها، ولا يكون لمقامه فيها منتهى، وإنما كما قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة. طب انت بتقول لا نشهد لأحد بالجنة، طب الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لبعض أصحابه بالجنة، نشهد لهم بالجنة ولا لا؟ هو في بعد شهادة الرسول شهادة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة ليه؟ لشهادة لشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بذلك إلا بعد أن بعد أن أعلمه الله. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يملك يقول ده من الجنة ده أهل النار؟ ما يملكش. يبقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلان من أهل الجنة، يبقى هذا وحي أوحاه الله إليه. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها أي بالجنة إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على من شاء من غيبه، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إيه؟ إلا من ارتضى من رسول. طيب هل احنا نعرف ناس من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة؟ نعرف العشرة، العشرة بشر بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح. دول العشر المبشرين بالإيه؟ بالجنة. الخلفاء الأربعة: وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشر ثابت ابن قيس بالجنة لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان ثابت رضي الله عنه جهوري الصوت، كان طبيعي صوته إيه؟ صوته عال، يعني ما يعرفش يتكلم بالراحة، لما يتكلم كده كأنه بيخطب، دي طبيعي صوته كده، هكذا خلق. فلما سمع الآية قال بس ده الآية نزل فيه أنا، وجي مروح الدار وقافل عليه وقعد يبكي، خبط عليه قد ما تعالى قبل يبكي: ما لك يا ثابت؟ قال: حبط عملي، أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله، حبط عملي، أنا من أهل النار. إنه في الجنة ومن أهل الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. سؤال يتعلق بصيام عاشوراء: صام الجمعة ولم يصم الخميس ولم يصم اليوم، أخطأ في ذلك؟ أخطأ. لماذا؟ أن يصوم الجمعة والسبت، أما وقد صام وانتهى ولم يصوم فأمره إلى الله عز وجل. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.